أنا أسأل سؤال وأسأل نفسي سؤال، ضغطة زر في وسائل التواصل الآن وفي الجوالات الذكية هذه، تشوف اللي برا، تشوف اللي في أمريكا، تشوف اللي في أوروبا، تشوف اللي في أفريقيا، بضغطة زر وتكلم وصوت وتشوفه مرئي. ضغطة زر أستطيع أن أعصي الله عز وجل، وضغطة زر أستطيع أن أطيع الله سبحانه وتعالى، لكن من الذي يخشى الله؟ السؤال الثاني، لربما هذه النفس وقعت في الذنب، لا أحد معصوم، من الصحابة من زنى، ومن الصحابة من شرب الخمر ثم يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد ثم يعود فيشرب، ثم يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيشرب ثم يجلد ثم يعود فيشرب، فسبه أحد الصحابة قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. هذا صحابي، لا أحد معصوم إلا من عصمه الله الأنبياء. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبه، فوالذي نفسي بيده ما أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله. النفس ضعيفة نعم، لكن يقويها بالله ويستعين بالله تبارك وتعالى عليها. أذنب الإنسان ذنبا، من أنت بعد الذنب؟ هذا هو السؤال، من أنت ومن أنا بعد الذنب؟ هل النادم الباكي يا ربي سامحني يا ربي اغفر لي يا ربي يا رب، ولا يذنب ثم يضحك يأكل ويشرب وينام ثم يستيقظ ويعود إلى الذنب ويضحك؟ والله شتان بينهما. يقول ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل، هذا المؤمن، والله لو ذنب صغير جدا كلمة ولربما بالخطأ، يرى ذنوبه كأنها جبل فوق رأسه. تخيل جبل فوق رأسك، إيش الخوف اللي بتعيشه؟ كأنها جبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه. والمنافق أو الفاسق أو الفاجر والعياذ بالله يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال بها هكذا، عادي عصيت الله عادي أضحك وأدخلك معايا في المعصية وأرفع صوت الأغاني على آخر شيء عادي وأرسل روابط كأنه مهرجان معصية أشرك الناس معايا في المعصية عادي. والله شتان، القلب الحي بعد المعصية يبكي ويندم ويطيل السجود ويستغفر ويؤوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى.